Good deeds and comprehensive manners. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. When the darkness of the night or evening comes, then keep your children in, for Shaytan is then out. And when an hour of the night has gone, then let them go and close the doors, and invoke the name of Allah, for Shaytan does not open a closed door. And tie up your water skins, and invoke the name of Allah, and cover your vessels, and invoke the name of Allah, even when you put something on them and put out your lights. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. أداء يحيى حواء.